القلب جمرات بالجفن عبرات ما تستميع نار ودميع بالقلب جمرات بالجفن عبرات ما تستميع الدمع لا هلا هلا يا حيدر هلا اجر الدمع لا لا ما تشتم نار ودمع يا هذا نشيب لك يا علي انا الحسن نادر قبلك متيت يا ريت يا عزتي البيت اللي خطفوها من البيت هذا نشيب لك يا علي انا الحسن نادير قبلك متيت يا ريت يا عزتي البيت اللي خطفوها من البيت من بعدك احتاريت حتى السفر والنوبك حالي وإليك والنيت واجرع غصاص ظليت قبلك يحاتفني الأجل يا بويا واتمنيت بتعبك اتواريت قبرك المحفور من حجيب هالنور شلون انحجب يا للعجب شلون انحجب يا للعجب واحتارت الأفكار أجر الدمع لونار يا حيدر اشتختار أجر الدمع لونار ما تشتمع بالقلب جمرات بالجفن عبرات ما تشتمع نار ودمع بالقلب هلا هلا بالجفن عبرات ما تشتمع نار ودمع يا حيدر استخدار يا حيدر أجر الدمع أجر الدمع يا خويا دمعات في مثل دمع عاشق المسفوح حتى اليتي مينوح حتى اليتي مينوح بعيون دم مصيبتك بعيون دم مصيبتك وبقلب نار النوح شيغل بعد بالروح شيغل بعد بالروح جبتي مثل راسك غدر نفس الجريح مجروح والقبر تك مشبوح ليلة أمس يمي جنت ما أدري عن تروح رحت وترك تجروح رحت وترك تجروح يا مصيبة هون والأمل منفور يا مصيبة هون والأمل منفور وقف سعود صاح القلب باشر يا ترى أجر الدمع لا باشرني باشرني يا كرار أجر الدمع لا نار ما تشتمع نار ودمع بالقلب جمرات عمي بالقلب جمرات بالجفن حط هلا ما تشتمع نار ودمع بالقلب بالقلب يا حيدر ايش تختار يا حيدر اجر الدمع يا حيدر يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حيدر ايش تختار اجر الدمع يا حي يلي الحرب فتان شلون الأجل أردان شلون الأجل أردان أتحمل جبال الهضم ولا لحظة من فرقان شلون بقبور القار شلون بقبور القار أتمنى لو هذا القبر بأندفن وياه لا ناحية تنعار يا أبويا وشلون الليل بين الدروب وراه عن النظر أخبار عن النظر أخبار فارس الميدان مسكن التربان يضم قبل حيل ما أعتقل ظل الفكر محتار أجر الدمع لونا ظل الفكر ظل الفكر محتار أجر الدمع لونا ما تجتمع نار ودمع بالقلب جمال بالقلب بالجفن عبرار ما تجتمع نار ودمع بالقلب جمال هلا هلا ما تشمع نار ودمع يا حيدر استفتح يا حيدر أجر الدمع لو يا حيدر يا حيدر هلا هلا ويا يا قبل بيوم يوم القبر مضمور يوم القبر مضمور حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر بدارك يا ابو الحملة كلي ويا يا قبل بيوم يا القبر مضمون يا القبر مضمون ما ضاقت عيون الوسد ما مر عليها النور سهرانتك دموم روحي ويا روحك غايبة قلبي عليك يحوم شايل جريح ملجوم شايل جريح ملجوم راح انتحب طول العمر خلى اليوم يلوم راح انتحب طول العمر خلى اليوم يلوم راح انتحب طول العمر خلى اليوم يلوم شي صبر المهموم شي صبر المهموم شي صبر المهموم ليلة يا صديق الخبر دمع الجفين ما أجري عقب الصار أجري أجري الدمع لو ما أدري ما أجري عقب الصار أجري الدمع لو ما تجتمع شنو عمي نار ودمع بالقلب جمرات بالقلب جمرات بالجفين ما تجتمع هلا هلا هلا يا حيدر يا حيدر اجري اجري الدمع اعلى ويا يا قبر يوم القبر مضمون يوم القبر مضمون ما ضاقت عيون الوسد ما مر عليها النوم سهرانتي بشدموم روحي ويا روحك غايبة قلبي عليك يحوم شايل جريح ملجوم راح انتحب طول العمر خلى اليوم يلوم راح انتحب طول العمر خلى اليوم بعد بعد راح انتحب طول العمر خلى اليوم يلوم شي صبر العمر يصدر المهم يا صندية الصبور غيبين نار الحزين دم الجبين ما أدري عوف بالصار أدري الدم يحضرنا ما أدري عوف صيح صيح العلي أدري الدم يحضرنا ما بيستمي على عدو دمي بالقمر جمرة بالقمر تجتمع يا حيدر الاستقدار اجري بعد بعد ما تجتمع نعم ما تستمي نار ودمي بمصيبتك هو يذكر كم عيب ومصاب يا خالد الغياب يا خالد الغياب اول هفوت المصطفى عالحين لما انغاب خلت جريح وصواب خلت جريح وصواب ثاني هياك ويذكر من حجمه على الباب ظل حلودي عنصاب ظل حلودي عنصاب ثالث مصيبه مصيبته ما حاسب الحساب تتوسد المحراب تتوسد المحراب راسك المصيوب شيخك المخروب راسك المصيوب شعبك المفضول انت بصريح ومخيرين عقبك يا حامل جار اجر الدمع له عقبك عقبك يا حامل جار اجر الدمع له ما يا حيدر الاستقدار اول هفقد المصطفى عن عيني لما انغاب خلف جريح وصواب خلف جريح وصواب ثاني هياب ويذكر من حجمه وعلى الباب ضلع الودي عنصاب ضلع الودي عنصاب ثالث مصيبه مصيبتك ما حاسب لها حساب تتحسد المحراب راسك المصيوب شعبك المرمور راسك المصيوب شعبك المرمور انحب صريت وتحيرت عبك يا حامل جار اجري عبك يا حامل جار جراك الله جراك الله بالقلب بالقلب جمرات بالجفن ما تستمع ما تستمع الدمع نار ودمع يا حيدر استختار يا حيدر والزاد فين خلوه هم اللي ظلموا وفاطمة من خلفتك خصبوه ذاك الضلع كسروه ذاك الضلع كسروه هم اللي صاروا سبب لمساطك وعنوه من حقك السلبوه هم اللي رادوا من قبل دم راسك يسفقوه والسيفك يفرضوه الامور محسوب دمك المطلوب حين صبيت وتخيبت ناديتك باحبار اجر الدمع اجر الدمع ناديتك باحبار اجر الدمع بالجفن عبرات ما تشتمي نار ودمع بعد صيح يا علي بالقلب جمرات بالجفن عبرات ما تشتمي نار ودمع يا حيدر تشتمي نار ودمع يا حيدر اشتفتار يا حيدر